الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمعنا اليوم تفسير سورة الأعراف من الآية 44 إلى الآية 51. قال الله تبارك وتعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. الآية: ونادى أصحاب الجنة، يعني أهل الجنة الذين دخلوها صاروا أهلا لها، نادوا أصحاب النار الذين هم أهلها الذين دخلوها استقروا فيها. قال أصحاب الجنة لأصحاب النار: أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا من الثواب على ألسنة رسله، يعني الرسل قد بلغونا وعد الله تبارك وتعالى بأن من آمن وعمل صالحا سيكون من أهل الجنة، ونحن عندما جئنا وجدنا وعد الله هذا حقا وأدخلنا الله الجنة حقا أي صدقا. فهل وجدتم أنتم ما وعد ربكم من العذاب على ألسنة رسله؟ وعدكم أيضا ربنا تبارك وتعالى عن طريق رسله أن من كفر به وعصاه أنه سيدخل النار. فهل وجدتم أنتم ما وعد ربكم حقا صدقا؟ قالوا أي فأجابهم أصحاب النار، أجابوا أهل الجنة فقالوا لهم: نعم وجدنا ما وعدنا ربنا من العذاب. إذن وعد الله حق وواقع لا شك فيه، فاحذر على نفسك، هذا ما سيكون منك يوم القيامة، إما أن تكون من الفئة الأولى من أصحاب الجنة أو أن تكون من الفئة الثانية، وكلهم سيجدوا ما وعد الله سبحانه وتعالى على لسان رسله وسيعترف الجميع بذلك وسيقرون لأنهم سيذوقونه. قالوا: نعم وجدنا ما وعدنا ربنا من العذاب. فأذن مؤذن بينهم، أي نادى مناد أسمع الفريقين، أسمع هؤلاء وهؤلاء، فقال: ألا لعنة الله، ألا لعنة الله على الظالمين، أي طرده وإبعاده واقع على الظالمين أي على الكافرين. من هم الذين يصدون أي يصرفون الناس عن سبيل الله عن طاعة الله بأنواع ما يستطيعونه من الصوارف بأي طريقة، بتلبيسهم، بتعذيب أهل الحق، بقتلهم، بكل الطرق يحاولون صد الناس عن دين الله، ويبغونها عوجا، يطلبونها زيغا وميلا، أي ويريدون الطريق منحرف عن سبيل الله، معوج عن طريق الحق، وهم بالآخرة كافرون مكذبون. كم تنطبق هذه الآية على دعاة وحدة الأديان والعلمانية والليبرالية اليوم، يصدون عن سبيل الله، جمعياتهم هذه التي تأتي إلى بلاد الإسلام بدعوى حقوق المرأة وحقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق الطفل وبدعوى الحريات والتحرر، جمعيات وحكومات غربية تدفع بكل قواها أموال تنفق ترغيب وترهيب لنشر هذه الأفكار في بلاد الإسلام. هذا غزو، غزو شديد قوي على أشده اليوم يشتغل، جمعيات يسمونها تبشيرية تبشر بجهنم، تدخل دول الإسلام وتشتغل بكل حرية. بصرف الناس عن دين الله، صدهم عن دين الله، يبغونها عوجا فعلا، ودعاة اللوطية أيضا بدعوى أنها حرية، ويستميتون لتحقيق هذه الأهداف في بلاد الإسلام خاصة، لأنهم عندما يحققون ما يريدون يسهل عليهم جدا السيطرة على المسلمين وعلى بلاد الإسلام. هذا هدف لهم وغاية ويشتغلون عليها ليل نهار. انظروا إلى أبناء المسلمين أين وصلوا اليوم، إلى الاعوجاج الذي يريدونه، مشغولون باللهو واللعب والسعي خلف الملهيات وخلف الشهوات والرغبات. النساء يريدن التحرر، تحرر من إيش؟ التحرر من العفة، من الأخلاق، مما يحفظها هي في عرضها، يحفظها في بيتها، يحفظها، يحفظ عليها أسرتها، يحفظ عليها أخلاقها، يحفظ عليها دينها. هي تريد التحرر من كل هذا، لأن شهوتها ورغبتها والشيطان يصور لها ويزين لها أن المرأة الغربية تعيش في حالة من النشوة والحرية والسعادة. وفي الحقيقة لو ذهبنا وسمعنا من نساء الغرب ورأينا كيف يعيشن لعرفنا النعمة التي يعيشن فيها. لكن للأسف الذين يسمعون الناصحين اليوم قلة. قال الله تبارك وتعالى: وبينهما حجاب، يعني بين الجنة والنار حجاب، وهو سور. هذا السور يقال له الأعراف، وهو سور يكون بين الجنة والنار. قال الطبري رحمه الله: وبينهما حجاب، وبين الجنة والنار حجاب يقول حاجز، وهو السور الذي ذكره الله تعالى فقال: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وهو الأعراف التي يقول الله فيها: وعلى الأعراف رجال. انتهى. قال تبارك وتعالى: وعلى الأعراف، يعني وعلى هذا السور الذي يقال له الأعراف، رجال. الرجال الذين على الأعراف هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فوقفوا هناك حتى يقضي الله فيهم ما يشاء، ثم يدخلهم الجنة بفضل رحمته، وهم آخر من يدخل الجنة. يعرفون كلا بسيماهم، بعلاماتهم، أي يعرفون أهل الجنة بعلاماتهم وأهل النار بعلاماتهم. قال ابن زيد: أهل الجنة بسيماهم بيض الوجوه، وأهل النار بسيماهم سود الوجوه. انتهى كلامه رحمه الله. ونادوا أصحاب الجنة: سلام عليكم، أي إذا رأوا أهل الجنة، أصحاب الأعراف إذا رأوا أهل الجنة قالوا سلام عليكم، يعني سلموا عليهم. لم يدخلوها، يعني أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة بعد، وهم يطمعون، ولكنهم يطمعون في دخولها برحمة الله سبحانه وتعالى. وإذا صرفت أبصارهم، يعني إذا حولت أبصار أهل الأعراف تلقاء أصحاب النار جهة أهل النار ورأوا ما هم فيه من العذاب، قالوا، أي أصحاب الأعراف: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، يعني لا تدخلنا النار مع الكافرين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا من أهل النار، كانوا عظماء في الدنيا، ناداهم أصحاب الأعراف، يعرفونهم بسيماهم بعلاماتهم، قالوا أهل الأعراف للرجال الذين من أهل النار: ما أغنى عنكم جمعكم في الدنيا من المال والولد، وما كنتم تستكبرون عن الإيمان، إيش نفعكم يعني هذا؟ ما نفعكم شيء، أنتم الآن في جهنم. أهؤلاء الفقراء من أهل الجنة الذين أقسمتم حلفتم أن لا ينالهم الله برحمة؟ أي حلفتم في الدنيا أن الله تبارك وتعالى لا يرحمهم ولا يدخلهم الجنة؟ ثم يقال لأهل الأعراف: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم من العذاب ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من الدنيا. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة فقالوا لهم: أن أفيضوا، يعني صبوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، أي أوسعوا علينا مما رزقكم الله من طعام الجنة، يعني أعطونا شيء من الماء، من الماء أو من الطعام. هذا يبين لك حاجة أهل النار إلى الماء وإلى الطعام. قالوا، أي قال أهل الجنة لأهل النار: إن الله حرمهما على الكافرين، يعني الماء والطعام. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. من هؤلاء الكافرون الذين دخلوا النار الذي وحرم الله عليهم الماء والطعام؟ الذين اتخذوا دينهم الذي أمرهم الله به لهوا ولعبا. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، دينهم الذي أمرهم الله به، أمرهم باتباعه، اتخذوه لهوا ولعبا، سخرية ولعبا. قال ابن عباس: وذلك أنهم كانوا إذا دعوا إلى الإيمان سخروا ممن دعاهم إليه وهزأوا به اغترارا بالله. انتهى. وقال الشنقيطي رحمه الله: ومعنى اتخاذهم الدين لهوا ولعبا أنهم يسخرون من القرآن ويسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم ومن ضعفاء المسلمين ويستهزئون بالدين وبأهل الدين. انتهى. طيب، لماذا سماه الله سبحانه وتعالى دينا لهم؟ الذين اتخذوا دينهم، لكن هم ما كانوا يدينون به. قال الشنقيطي رحمه الله: إنما أضاف الدين إليهم مع أنهم ليس لهم دين، قبحهم الله، لأن الدين أمرهم الله به وأرسل إليهم نبيه يدعوهم إليه، فكان من حقهم أن يعتنقوه وأن يطيعوا الله، فلم يكن لهم دين إلا هذا اللهو واللعب، واللهو واللعب متقاربا. قال بعض العلماء: اللهو هو صرف النفس عما ينفع ويفيد إلى ما لا ينفع ولا يفيد، واللعب هو أن يطلب الإنسان لنفسه الفرح والسرور بما لا ينبغي أن يفرح به ولا أن يصر به، وهما متقاربان. انتهى كلامه رحمه الله. أي معنى ذلك الذين اتخذوا دينهم، أي ليس الدين الذي تدينوا به بل الذي أمروا به، لأنهم أمروا به سماه دينهم. وغرتهم الحياة الدنيا، وخدعتهم الحياة الدنيا بزينتها وحلاوتها. هذا وصف أهل النار يا عباد الله. وكم منا اليوم من غرته الحياة الدنيا وانخدع بها وانشغل بها عن تعلم العلم الشرعي وعن العمل به، بل اتخذ القرآن مهجورا وصار لا يعرف إليه طريقا. كم وكم منا من وقع في هذا اليوم؟ كثير جدا ممن يزعم الإسلام ولا يعرف عنه شيئا. هذا موجود، وخاصة من هذا الجيل الجديد نراهم ونسمع كلامهم. هذا الجيل الجديد منهم من لا يعرف عن الإسلام شيئا إلا أنه مسلم فقط، بس اسم، ولو سألته عن الإسلام ما عرف منه شيئا. حق، هذا موجود، وليس فقط عند الأعاجم الذين لا يعرفون اللغة العربية، لا، موجود حتى عند الذين يتكلمون العربية، وقد سمعت الكثير منهم عندما يسأل عن أمور هي من الأشياء المسلمات عند الكبار، هؤلاء الصغار لا يعرفون عنه شيئا. وهذه مصيبة يا أخوان، مصيبة كبيرة تحل بالأمة. انتبهوا على أبنائكم، علموهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعتمدوا على غيركم في ذلك. قرتهم الحياة الدنيا خدعتهم فلا تخدعن بها. واحذر، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منها، وحذرنا ربنا تبارك وتعالى منها في غير ما آية، وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. حلوة خضرة تخدع بحلاوتها وخضارتها، لكنها زائلة يا عباد الله، استحضر هذا دائما، هي زائلة، اليوم أو غدا أنت ستموت وستزول، وسيأتي يوم الحساب. تلك الحياة الباقية إما في نعيم دائم أو في جحيم غير زائل. قال الله تبارك وتعالى: فاليوم ننساهم، نتركهم في النار، نتركهم في النار خالدين فيها لا يخرجون منها أبدا، لا يخفف عنهم العذاب. تصور أن تتأمل نفسك تعيش في هذا الجو، في هذه الحياة، وانظر واختر لنفسك اليوم، أنت في سعة، بإمكانك أن تختار، غدا لا خيار لك. فاليوم ننساهم، نتركهم في النار كما نسوا لقاء يومهم هذا. من أسباب نسيان لقاء يومهم هذا حلاوة الدنيا، اغترارهم بها، كما اغتر الكثير من أبنائنا اليوم، والله المستعان. كما تركوا العمل للقاء يومهم هذا تركهم الله سبحانه وتعالى. وما كانوا بآياتنا يجحدون، وكما كانوا بآيات الله يكذبون. قال الطبري رحمه الله، وهي كانوا بآياتنا، يعني قال الطبري: وهي حججه التي احتج بها عليهم من الأنبياء والرسل والكتب وغير ذلك. يجحدون، يكذبون، ولا يصدقون بشيء من ذلك. انتهى، والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة الأعراف من الآية 52 إلى الآية 53. قال الله تبارك وتعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولقد جئناهم، أي أقسم يا محمد، لقد جئنا هؤلاء الكفرة بكتاب، يعني القرآن الذي أنزله على نبيه إليه. فصلناه، بيناه، فهو مبين فيه الحق من الباطل، مبين فيه ما يحتاجه العباد، على علم منا لما يصلحهم. قال السعدي رحمه الله: على علم من الله بأحوال العباد في كل زمان ومكان، وما يصلح لهم وما لا يصلح، ليس تفصيله تفصيل غير عالم بالأمور فتجهله بعض الأحوال فيحكم حكما غير مناسب، بل تفصيل من أحاط علمه بكل شيء ووسعت رحمته كل شيء. هذا بارك الله فيكم يبين لنا أن القرآن وضعه حكيم عليم، تكلم به حكيم عليم، وشرع لنا هذا الشرع حكيم عليم، فهو يعلم ما الذي يصلح العباد وما الذي يفسدهم، فأمرهم بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم في كل زمان، من بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. وقد جاءت أحكام كثيرة في القرآن وفي السنة تبين ما الذي يجب على العباد فعله، حتى لو لم تكن الحوادث موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مما يؤكد لك أن هذه الشريعة جاءت للعباد لإصلاح أحوالهم ولبيان ما يريد الله سبحانه وتعالى منهم في كل زمن. ومن ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أمور ستحدث في هذه الأمة، وبين لهم أحوالها وما الذي يجب فيها، فبين لهم شرعه بشكل واضح حتى في آخر الزمان ما الذي سيحصل وما الذي سيكون ممن يقيم شريعة الله سبحانه وتعالى. حتى ذكر عيسى عليه السلام وأنه يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، حتى وضع الجزية في ذاك الزمان أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فهي شريعة تامة كاملة لا نقص فيها البتة، وهي موضوعة للخلق إلى قيام الساعة، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك كانت شريعته تامة كاملة ومستمرة إلى آخر الزمن. هذا فيه إبطال قول الذين يزعمون أن ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة لا يصلح لهذا الزمن، هذا باطل وهذا كذب، أو لا إما أنهم لم يعرفوا شريعة الله سبحانه وتعالى ولم يدرسوها، أو أنهم عرفوا لكنهم عاندوا. حتى بعض الذين يزعمون أنهم مسلمون يزعمون هذا الزعم ويقولون هذه شريعة قد عفى عليها الزمن، هذا كفر، هذا كفر وتكذيب بشريعة الله سبحانه وتعالى، وكتكذيب بكل ما جاء من نصوص في الكتاب والسنة تبين أنها شريعة ملزمة لجميع العباد إلى قيام الساعة، هدى ورحمة، أي جعلنا القرآن هاديا وذا رحمة لقوم يؤمنون. قال السعدي رحمه الله: أي تحصل للمؤمنين بهذا الكتاب الهداية من الضلال، وبيان الحق والباطل والغي والرشد، ويحصل أيضا لهم به الرحمة وهي الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، فينتفى عنهم بذلك الضلال والشقاء. قال تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا تأويله، أي هل ينتظر الكفار إلا وقوع ما أخبروا به من العذاب الأليم، أي هل ينتظرون إلا ما يؤول إليه، أي ما يصير إليه أمرهم في العذاب ومصيرهم إلى النار، يوم يأتي تأويله ما يؤول إليه أمرهم، أي ما يصير إليه أمرهم يوم القيامة وهو العذاب. يقول الذين نسوه من قبل، يقول الذين تركوا ما أمروا به من الإيمان والعمل بطاعة الله في الدنيا: قد جاءت رسل ربنا بالحق، اعترفوا به حين لا ينفعهم الاعتراف، فهل لنا اليوم من شفعاء وسطاء من أولياء وأصدقاء فيشفعوا لنا عند الله فتنجينا شفاعتهم من العذاب، أو نرد إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل، فنعمل بما يرضي الله من الإيمان والطاعة ونترك ما كنا نعمل من الكفر والمعاصي. أي أنهم يتمنون إما الشفاعة أو أن يردوا إلى الدنيا ليعملوا غير الذي كانوا يعملوه من فساد في الدنيا بعد أن رأوا العذاب، لكن هذا التمني لا ينفعهم، قد خسروا أنفسهم بدخولهم النار وخلودهم فيها، وضل وبطل وذهب عنهم ما كانوا يفترون، أي ذهب عنهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله، فلا يشفعون فيهم ولا ينصرونهم ولا ينقذونهم مما هم فيه، والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة الأعراف من الآية 54 إلى الآية 58 بإذن الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، الآية. إن ربكم الله، إن سيدكم ومصلح أموركم أيها الناس هو المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له، الذي خلق السماوات والأرض، أوجدهما من العدم، وخلق ما فيهما على عظمهما وسعتهما وإحكامهما وإتقانهما وبديع خلقهما. خلق السماوات والأرض في ستة أيام. قال ابن كثير رحمه الله: هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، وهذا ما قاله أيضا الطبري رحمه الله. قال بعد أن ذكر الجمعة: وفيه اجتمع الخلق كله، وفيه خلق آدم عليه السلام. واختلفوا في هذه الأيام، هي الأيام الستة هذه في قدرها يعني، قال هل كل يوم منها كهذه الأيام، يعني كأيامنا هذه التي في الدنيا، قال كما هو المتبادر إلى الأذهان، أو كل يوم كألف سنة كما نص على ذلك مجاهد والإمام أحمد بن حنبل، ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن عباس، طبعا رواية الضحاك عن ابن عباس ضعيفة. قال فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق لأنه اليوم السابع، ومنهم سمي السبت وهو القطع. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. ثم استوى على وارتفع على العرش علوا وارتفاعا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. ثم استوى الله سبحانه وتعالى على وارتفع على العرش علوا وارتفاعا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى لا نعلم كيفيته. العرش في اللغة هو سرير الملك. قال ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية: هو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. هذا تفسير للعرش. ثم استوى، أي الله سبحانه وتعالى، على وارتفع على العرش. قال يغشي الليل النهار، أن يأتي الليل على النهار فيغطيه، وكذلك يغشي النهار الليل، يطلبه حثيثا أي سريعا، أن يذهب ظلام هذا بضياء هذا، وضياء هذا بظلام هذا، وكل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا أي سريعا لا يتأخر عنه، بل إذا ذهب هذا جاء هذا وعكسه كما نراه مشاهد. والشمس والقمر والنجوم مسخرات، أي خلق هذه الأشياء مسخرات أي مذللات بأمره، أمرهن الله فأطعن أمره. ألا له الخلق والأمر، له الخلق لأنه خلقهم، وله الأمر يأمر في خلقه بما يشاء. قال الطبري رحمه الله: ألا لله الخلق كله، والأمر الذي لا يخالف ولا يرد أمره دون ما سواه من الأشياء كلها، ودون ما عبده المشركون من الآلهة والأوثان التي لا تضر ولا تنفع ولا تخلق ولا تأمر. انتهى كلامه. تبارك الله رب العالمين. قال ابن كثير: أي عظم وتعالى وكثر خيره وإحسانه، فتبارك في نفسه لعظمة أوصافه وكمالها، وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير، فكل بركة في الكون فمن آثار رحمته، ولهذا قال: فتبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا أيها الناس ربكم وحده، فأخلصوا له الدعاء دون ما تدعون من دونه من الآلهة والأصنام، تضرعا تذللا واستكانة لطاعته، وخفية أي سرا بإخلاص، لا جهرا علانية يخاف منه الرياء، إنه لا يحب المعتدين، لا يحب من اعتدى فتجاوز حده الذي حده لعباده في الدعاء وغيره. من أعظم أنواع الاعتداء في الدعاء دعاء غير الله كالأوثان والأموات، وسؤال منازل الأنبياء عليهم السلام، وسؤال منازل الأنبياء عليهم السلام، والذين يدعون على غيرهم ظلما، والجهر بالدعاء، كل هذا داخل في الاعتداء في الدعاء. قال الحسن البصري: رفع الصوت بالدعاء بدعة. وقال سعيد بن المسيب: أحدث الناس الصوت عند الدعاء. وقال الإمام أحمد: كان يكره أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي لا تفسدوا فيها. كيف يكون الفساد في الأرض؟ يكون بالشرك والمعاصي، هكذا يكون الإفساد في الأرض. بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله. وادعوه خوفا وطمعا، أي خوفا من عذابه وطمعا في ثوابه. إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي إن رحمته مرصدة أي معدة ومهيئة للمحسنين الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، إلى آخر الآية. قال ابن كثير رحمه الله لما ذكر تعالى أنه خالق السماوات والأرض وأنه المتصرف الحاكم المدبر المسخر، وأرشد إلى دعائه لأنه على ما يشاء قادر، نبه تعالى على أنه الرزاق وأنه يعيد الموتى يوم القيامة. وهو الله سبحانه وتعالى الذي يرسل الرياح بشرا، يعني أنها تبشر بالمطر، بين يدي رحمته أي قدام المطر، فيستبشر الخلق بهذه الرياح التي تأتي قبل المطر، حتى إذا أقلت حملت الرياح سحابا ثقالا بالمطر، سقناه أي السحاب لبلد ميت، أي بلد ميت محتاج إلى الماء، فأنزلنا به أي بالسحاب الماء يعني المطر، فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى. استدل بإحياء الأرض بعد موتها على إحياء الموتى لعلكم تذكرون. قال السعدي رحمه الله أي كما أحيينا الأرض بعد موتها بالنبات كذلك نخرج الموتى من قبورهم بعدما كانوا رفاة متمزقين. وهذا استدلال واضح، فإنه لا فرق بين الأمرين، فمنكر البعث استبعادا له مع أنه يرى ما هو نظيره من باب العناد وإنكار المحسوسات، وفي هذا الحث على التذكر والتفكر في آلاء الله والنظر إليها بعين الاعتبار والاستدلال لا بعين الغفلة والإهمال. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، البلد الطيب طيب التربة والمادة إذا نزل عليها المطر يخرج نباته بإذن ربه، يخرج نباتها سريعا حسنا. هذا مثل ضربه الله عز وجل للمؤمن والكافر، فمثل المؤمن مثل البلد الطيب يصيبه المطر فيخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث يريد الأرض السبخة لا يخرج نباتها إلا نكدا، النكد الشيء القليل الذي لا ينفع. فالأول مثل المؤمن الذي إذا سمع القرآن ووعاه وعقله وانتفع به، والثاني مثل الكافر الذي يسمع القرآن فلا يؤثر فيه كالبلد الخبيث الذي لا يتبين أثر المطر فيه. كذلك نصرف الآيات نبينها لقوم يشكرون بالاعتراف بنعم الله تبارك وتعالى عليهم والإقرار بها والعمل بها في مرضات الله. والله أعلم، والحمد لله.